ناسي طلعك اتعود الشيطان والقلب رجعك كل ما اقول اليوم قررت اعوفك انسى واقول شلون وش وقت اشوف صار معناه انت السعادة حلوة الحياة وياك والدنيا جنة وايامي يمك حين صار لها معاي تكبر محبتك والمشكلة من تغيب تكثر معستك تكبر محبتك والمشكلة من تغيب تكثر معستك حبك عشت وتعلقت مو مال عوفك وانسى حبي لك مالت قبل وعشق مالك